هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. من أجمل ما قيل في الشاعر العباسي العباس بن الأحنف إنه الشاعر الوحيد في عصره الذي قصر شعره على الغزل، فلم يمدح ولم يهجو على عادة شعراء ذلك الزمان الذي عاش فيه الشاعر خصوصيته الشعرية في وسط كان يعج بالمعاني المؤدية إلى الكسب السهل والممتنع في الوقت نفسه بالمديح أو بالهجاء. وكان ذلك الغزل الذي التزم به العباس بن الأحنف لفوز محبوبته التي صرح بها في شعره كثيرا عنوانه الشعري الأبرز، فلم تكن محبوبته الأثيرة فقط، بل كانت موضوعه الغزلي الأوحد تقريبا، إذ كتب فيها جل شعره ولم يغادره إلا باتجاه عنوان شعري مشابه، بطلته امرأة تدعى ظلوم. أما بقية العناوين فلم يبق لها سوى فتات لم يحتل من ديوانه إلا هامشا ضيقا. ولم يكن ذلك العشق الذي تبلور عند العباس بن الأحنف قصيدا غزليا عفيفا عنوان العباس وحده، بل كان أيضا عنوان آراء معاصري من النقاد والمؤرخين والشعراء. يقول عنه الجاحظ: لولا أن العباس بن الأحنف أحذق الناس وأشعرهم وأوسعهم كلاما وخاطرا، ما قدر أن يكون شعره في مذهب واحد لا يجاوزه، لأنه لا يهجو ولا يمدح ولا يتكسب ولا يتصرف. وما نعلم شاعرا لزم فنا واحدا لزومه فأحسن فيه وأكثر. وترجم له ياقوت الحموي في معجمه فوصفه بأنه شاعر مجيد رقيق الشعر، وذكره ابن خلكان بمثل ذلك حين قال: كان رقيق الحاشية لطيف الطباع، جميع شعره في الغزل. وقال عنه زميله البحتري: أغزل الناس قاطبة. ومن مختار شعر العباس بن الأحنف قوله: أبكي الذين أذاقوني مودتهم حتى إذا أيقظوني للهوى رقدوا واستنهضوني، فلما قمت منتصبا بثقل ما حملوا من ودهم قعدوا جاروا علي ولم يوفوا بعهدهم، قد كنت أحسبهم يوفون إن عهدوا. لأخرجن من الدنيا وحبكم بين الجوانح لم يشعر به أحد، ألفيت بيني وبين الهم معرفة لا تنقضي أبدا أو ينقضي الأبد، حسبي بأن تعلموا أن قد أحبكم قلبي، وأن تسمعوا صوت الذي أجد. ويروى عن العباس بن الأحنف قوله وقد حضرته المنية: يا غريب الدار عن وطنه مفردا يبكي على شجنه، كلما جد البكاء به ذبت الأسقام في بدنه، ولقد زاد الفؤاد شجن طائر يبكي على فننه، شفه ما شفني فبكى كلنا يبكي على سكنه. ويقول العباس بن الأحنف: أتيناكم وقد كنا غضابا نصالحكم وما نبغي العتابا، وقد كنا اجتنبناكم فعدنا إليكم حين لم نطق اجتنابا، متى كانت ظلوم إذا أتاها كتاب لا ترد له جوابا، تناساني الحبيب ومل وصلي وصد فلا رسول ولا كتابا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.